مولانا القهار عالم الاسرار، وبجهله حبيب محمد تمحي الاوزار. مولانا القهار عالم الاسرار، وبجهله حبيب محمد تمحي الاوزار. الله الله لا تحافينا ولا تنسانا، اغفر لينا احفظ ورانا. لا تحافينا ولا تنسانا، اغفر لينا احفظ ورانا. املأ قلوبنا باليقين، ويا رحمن ويا رحيم، املأ قلوبنا باليقين. منقم في بابك حاشا يخيب، منقم في بابك حاشا يخيب. عساك الجود لي زورة لحبي، عساك الجود لي زورة لحبي. عالم الاسرار، وبجهل حبي محمد تمحي الاوزار. مولانا القهار عالم الاسرار، وبجهل حبي محمد تمحي الاوزار. الله ضعيف وضعيف غدا غالي، ما ينفعني لا مالي ولا ولادي. وجيت ضعيف وضعيف غدا غالي، ما ينفعني لا مالي ولا ولادي. افعال الخير هو سلاحي وزادي، افعال الخير هو سلاحي وزادي. افعال الخير هو سلاح.